بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 43 من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية الشيخ الهراس والتعليق عليه. مسألة الإيمان بالرؤية صح؟ وقد دخل في أيضا فيما ذكرنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: قوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه إلى آخره، تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها. نعم. وقول شيخ الإسلام عيانا، تجد في الحاشية أنها بكسر العين، فلا يقال عيانا إنما يقال عيانا، وهذا اللفظ جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ولكن اختلف أهل العلم في ثبوت هذه اللفظة هي في الصحيح، إلا أن من العلماء من يحكم بشذوذها ومنهم من يحكم بثبوتها، ومعناها صحيح قطع، يعني بالأبصار يرونه بأعينهم، وهذا الذي تقدم معنا تقريره. وأيضا قول شيخ الإسلام رحمه الله كما يشاء الله، قول ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، أي على حسب ما ورد في الأدلة، وهذا هو الذي يشاءه الله عز وجل. فنحن نفهم من الأدلة أن المؤمنين يرون الله عز وجل فوقهم، ويرونه رؤية واضحة. فقول كما يشاء الله ليس معنى أننا لا نفهم المراد، لا نفهم المعنى. قال الشارح رحمه الله: غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، الرؤية التي في العرصات كلام شيخ الإسلام ظاهره أنها خاصة بأهل الإيمان. قال الشارح: ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم. المسألة خلافية، والخلاف فيها يعد من الخلاف في الفروع في المسائل الاجتهادية، لأنه خلاف في فهم النص، خلاف في فهم النص. ومن العلماء من يرى أن الرؤية التي في العرصات خاصة بأهل الإيمان، ومنهم من يقول بل يراه حتى الكفار بجميع أصنافهم، ومنهم من يقول يراه أهل الإيمان وأهل النفاق الذين كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهي من المسائل التي لا تستدعي النزاع والخلاف. قال كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الآية، يعني ظاهر هذه الآية أن الخبر فيها عام للكفار، وأن الله سيأتيهم في ظلل من الغمام، ومعنى أنه إذا أتاهم رأوه، ولكن الآية ليست صريحة، الآية ليست صريحة، والمسألة كما سمعت الخلاف فيها يسوغ. قال: والعرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. نعم، عرصة بتسكين الراء، العوام عندنا يستخدمونها بالفتح، يقولون عرصة، يسمونها العرصة، وهي بالسكون، المفرد بالسكون والجمع بالفتح، عرصة وعرصات، مثل سجدة وسجدات، وركعة وركعات، وتمرة وتمرات، ونحو ذلك.

يعني يأتي بشيء يحار فيه العقل لعظمته، لكن أن يأتي بشيء يحيله العقل شيء غير ممكن قطعا عقلا يحكم العقلاء جميعهم، لأن هذا غير ممكن، يعني استقر في العقول الصحيحة أن هذا غير ممكن، فهذا لا يأتي به خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثلا لا يأتي الخبر أن الشيء الواحد في نفس الوقت يكون متحركا ساكنا، الشيء الواحد هو بذاته متحرك وهو بذاته ساكن في نفس الوقت، الخبر لا يأتي بها، الخبر الشرعي لا يمكن أن يأتي بها، هذا خلاف العقل، لا يمكن أن يأتي بأن جزء الشيء أعظم من كله أو أكبر من كله، أن جزء الكتاب مثلا جزء هذا الكتاب أكبر من كل هذا الكتاب، لا يمكن، لأنه من المعلوم عقلا أن الجزء أقل من الكل وأن الكل أكبر من الجزء، واضح؟ المستحيل عقلا لا يمكن أن يأتي به خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه إنما يخبرنا بممكنات، وإن يعني استغربت العقول لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يمشي أهل النار على وجوههم إلى النار، فقال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، يعني هذا شيء ليس بمستحيل، نعم مستغرب لكنه ليس بمستحيل، واضح؟ لكن ما كان ينبغي للمؤلف رحمه الله الشارح أن يعبر بهذا التعبير، ولهذا فهذا التعبير انتقده العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس إذا لم يعجبه أو لم يدخل في عقله الخبر قال هذا مستحيل، هذا يفتح الباب لرد أخبار النبي عليه الصلاة والسلام بدعوى أنها أمور مستحيلة. وما أنكر من أنكر من المعتزلة والفلاسفة كثيرا من أمور الآخرة إلا بدعوى أنها مستحيلة، طبعا وهم مخطئون في كونها مستحيلة، مخطئون، لكن انظر فتح لهم الباب من هذه القضية، هذا مستحيل هذا لا يمكن. فنحن نقول كل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقع فهو لا بد أن يقع، ما في داعي نقول كل ممكن أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه صفة كاشفة ليس لها مفهوم. لا تعدل في الكتاب، إنما علق، لا تعدل على الكتاب، لكن علق أن العلامة العثيمين رحمه الله في تعليقه على شرح الواسطية للهراس انتقد هذا التعبير. العلامة العثيمين له تعليقات موجودة مطبوعة على الشرح، على هذا الشرح، هي تعليقات خفيفة لكنها مفيدة. ها؟ موجود في الحاشية عندكم، ايش من طبعة هذه؟ ما شاء الله، لأن الطبعة التي بتحقيق عربي السقاف ينقل تعليقات العثيمين دائما، أو هذه المرة يعني هل قد رأيت قبل أنه ينقلها؟ ما شاء الله، إذن مع تعليقات العثيمين موجودة في الطبعة التي بتعليق أو بتحقيق عربي السقاف، فمن أراد أن ينقل نص العلامة العثيمين فينقله من الإخوة الذين معهم هذه الطبعة. قال فأهل السنة والجماعة قال وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، بل ربما قالوا هذا لا يدخل العقل، هذا ليس ممكن، كيف يفسح لو في قبر مد بصره، ولو حفرنا القبر ما سنجد أن القبر قد انفسح حتى صار مد البصر، أو أن فيه نعيما أو أن فيه عذابا سنجد هذا، ولكن هذا تحكم غير مرضي، فإن العقل لا ينفي مثل هذا، وليس عدم رؤيتنا لما يحصل في القبر دليلا على عدم وجوده، فإن النائم في الدنيا يرى أشياء يراها حقيقة من نعيم أو عذاب فيتنعم أو يتعذب في رؤياه، وربما تأثر بدنه بهذه الرؤية والذي بجانبه لا يشعر به، الذي بجانبه لا يشعر به، لا هل عدم رؤيته للنعيم أو العذاب على روح هذا النائم معنى أنه لا يتنعم ولا يتعذب؟ لا. فهذا مثال فقط لبيان أن هذا أمر غير مستحيل، وللرد على هؤلاء. قال: بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه، وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد، وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها. ومن أحسن، بل أحسن من رد على دعوى أن العقل قد يعارض النقل شيخ الإسلام رحمه الله كما هو معلوم في كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل، وكل من أتى بعده يستفيد منه، يستفيد مما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله ردا على الرازي وأسلافه من العقلانيين. قال: والإضافة في قوله بفتنة القبر، الإيمان بفتنة القبر، إذا قلنا الإيمان بفتنة القبر فهذه الإضافة فتنة القبر ما معناها؟ قال: على معنى فيه، أي بالفتنة التي تكون في القبر. معلوم أن الإضافة إما أن تكون على معنى من، وإما أن تكون على معنى فيه، وإما أن تكون على معنى اللام وهو الأصل. فإذا لم تكن على معنى من ولا معنى في فهي على معنى اللام، فهي على معنى اللام. ومتى تكون على معنى في؟ إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، تكون على معنى في إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، مثل هذا الموضع فتنة القبر، فالقبر ظرف لهذه الفتنة الامتحان، إذا فتنة في القبر، مثل مثلا صلاة الليل مثلا أي صلاة في الليل، ومثل صيام رمضان أي صيام في رمضان، ومثل بل مكر الليل أي بل مكر في الليل، ومثل والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أي لقاء في الآخرة، ونحو ذلك أمثلة كثيرة. قال: وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوبار والعناصر الغريبة ثم استعملت في الاختبار والامتحان. يعني الأصل أنه يختبر الذهب ليعرف أهو مغشوش أو لا، أم لا يعرف أهو مغشوش أم لا، وأيضا ليخلص من ما يكون قد علق به من العناصر التي ليست من الذهب، ثم استعملت في كل اختبار وامتحان فيقال فتنة. وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية من أصرح الآيات في إثبات عذاب القبر، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن آل فرعون أي فرعون وآله يعرضون على النار غدوا وعشيا أي في قبورهم، بدليل قوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم في قبورهم في الحياة البرزخية يعرضون على النار يعذبون بها. وقوله سبحانه عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أول ما أغرقوا أدخلوا نارا، فإن الفاء للتعقيب والترتيب كما هو معلوم. وهذه الآية أيضا صريحة في إثبات عذاب القبر، وجه الشاهد منها هذا الذي ذكرناه موجود في الحاشية. وقوله عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. الحديث ضعيف أو ضعيف جدا، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح، يدل على ما فيه حديث البراء وحديث أبي هريرة الطويلين، حديث البراء وحديث أبي هريرة الطويلان في بيان أن العبد في قبره إما أن ينعم وإما أن يعذب، وهما حديثان معروفان مشهوران. طيب، فهمنا من هذا أن الفتنة هي السؤال، وأما العذاب فشيء آخر. الفتنة يفتن المؤمن وغير المؤمن، يفتن المؤمن وغير المؤمن، ويستثنى أناس أو أصناف لا يفتنون، الشهيد مثلا ومن مات مرابطا. وأما العذاب فإنما يكون لمن يستحقه. قال والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إرزبة بالهمزة والتشديد. إذا نطقتها بالميم فخفف الباء فقل مرزبة، وإذا نطقتها بالهمزة بأولها فقل إرزبة بتشديد الباء. قوله وتقوم القيامة إلى آخره يعني القيامة الكبرى. وهذا الوصف للتخصيص المذكور، هذا الوصف في كلام الشارح وفي كلام المؤلف قبل ذلك، القيامة الكبرى. لماذا قال الكبرى؟ احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، كما في الخبر من مات فقد قامت قيامته، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تجد في الحاشية، ولكن قد جاءت عدة آثار في هذا ومعناها صحيح. إن من مات فقد دخل في عالم الآخرة، من مات فقد دخل في عالم الآخرة. قال وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى. وكون إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور لم يثبت في حديث صحيح، ولكن نقل عليه الإجماع، هو كلام صحيح. وتجد في الحاشية أن ممن نقل الإجماع القرطبي رحمه الله والحليمي. قال فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كما في الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وتصبح الأرض صعيدا جرزا لا معلم فيها لأحد ولا تنبت، والجبال كثيبا مهيلا، بعد أن كانت قوية صلبة تصير كثيبا مهيلا، مجموعة من الرمال التي تطيرها الرياح. ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورتي التكوين والانفطار، العلامات التي تحصل في أو من ماذا التغيرات التي تحصل في الكون. وهذا هو آخر أيام الدنيا. ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما، وكون يعني كمني الرجال تمطر مطرا كمني الرجال، هذا جاء في حديث لكنه ضعيف كما تجد في الحاشية. إذا قلت كما تجد في الحاشية ليس معنى أن تبقى مشغولا وقت الدرس بالنظر في الحاشية، إنما هي إشارة من أجل أن لا تحتاج إلى الكتابة. قال فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، كما في الصحيحين. وعجب الذنب عظم في آخر العمود الفقري في أسفله، وتجد أيضا بيانه في الحاشية، فهذا لا يفنى. ومنه يركب الخلق يوم القيامة، والله قادر على أن يركبهم ولو خميا، هذا شيء، ولكن جعل الله عز وجل هذا هو السبب في كون الناس ينبتون يوم القيامة كما ينبت الزرع في الدنيا من الحبة، فهم ينبتون كما تنبت الحبوب الزروع والثمار. قال حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم، كما كانوا في الدنيا كما بدأنا أول خلق نعيده، أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من الأجداث أحياء، فتعود الأرواح إلى تلك الأجساد. هذه عقيدة المسلمين، أن الأرواح تعود إلى تلك الأجساد التي كانت في الدنيا، خلافا لما يقول كثير من الفلاسفة ممن لا ينكر البعث، الفلاسفة الذين لا ينكرون البعث، فإنهم يقولون إن الأرواح تعود إلى أجساد غير الأجساد، وهذا حقيقة التكذيب بالبعث الذي ورد في القرآن والسنة، فليس هذا هو الذي جاء ذكره في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والكفار كفار قريش إنما استبعدوا عودة هذه الأجساد التي تبلى وتصير رميما، استبعدوا عودتها، فبين الله لهم أن هذا هين يسير عليه. قال فيقول الكفار والمنافقون حينئذ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختتنين. جمع أغرل وهو الأقلف، والغرلة القلفة. وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث. وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته. وهذا مما ينكر كثير من العقلانيين، يقولون كيف هم في موقف واحد، ثم هذا يكون العرق إلى كعبيه، وهذا يكون إلى منكبيه، وهذا وهذا، كيف هم في موقف واحد والعرق مادة سيالة؟ عرق مادة سيالة. وقال الله على كل شيء قدير. وقد جعل الله البحر يقف ماؤه لما دخله موسى وقومه، جعل البحر يقف ماؤه بدون شيء، مع أنه في الأصل مادة سيالة. الله على كل شيء قدير. والترقوتان هذان العظمان، هذان العظمان اللذان بين ثغرة النهر وبين العاتق، تجد في الحاشية على الترقوة العظم الذي بين ثغرة النهر والعاتق، فهذا العاتق وهذه ثغرة النهر، فهذا العظم سمى ترقوة وهذا ترقوة، إذن كل واحد له ترقوتان. والجمع التراقي، كلا إذا بلغت التراقي، يعني إذا بلغت الروح إلى هذا الموضع. نسأل الله السلام والعافية. قال ومنهم من يبلغ ترقوته كل على قدر عمله، ويكون أناس في ظل الله عز وجل، أي في ظل عرش الله. جاء في الحديث عدة أحاديث يظلهم الله في ظله، هذه الإضافة جاء بيانها في أحاديث أخرى عن أبي هريرة وعن غيره، أن المراد ظل عرش الرب سبحانه وتعالى. قال فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه، أن ينقذهم يعني أن الله عز وجل، أن ينقذهم الله، يستشفعون بالرسل لكي ينقذهم الله مما هم فيه. وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول أنا لها، لأن عنده الوحي من الدنيا أنه لها، ليس هكذا فقط جرأة، بل عنده الوحي أنه هو الذي سيشفع للخلق، فيقول أنا لها ويشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء. وهذه هي الشفاعة العظمى سيأتي ذكرها. وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية. وظاهر كلام الشارع أنها موازين متعددة، والصحيح أنه ميزان واحد عظيم، وإنما جمعت الأدلة باعتبار تعدد الموزونات، وإلا فهو ميزان واحد عظيم. ولما قيل لابن عباس رضي الله عنهما كيف يحاسب الله الخلق في ساعة واحدة، أي على كثرتهم، كيف يحاسبهم في موقف القيامة والخلق مليارات لا يحصيها إلا الله، منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وأيضا الجن خلق هائل جدا وهم أيضا محاسبون. فقال كما يرزقهم في ساعة، يعني هل الله في الدنيا يعجز أن يرزق الناس كلهم والمخلوقات كلها في ساعة واحدة؟ لا، فهو يرزق هذا وهذا وهذا وهذا، ولا يشغله رزق هذا عن رزق هذا. هذا مما يرد به أيضا على العقلانيين الذين يقول معقول هذا، هذا مستحيل هذا، وهم إنما نقص في قلبهم تعظيم الله ومعرفة قدره سبحانه وتعالى وجلاله وعظمته. قال وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وتوزن الأعمال بأن يجعلها الله أجساما كما سيأتي في كلام الشارع، ويوزن أيضا العمال وتوزن الصحائف. جمعنا وزن للأعمال، وزن للعمال، وزن للصحائف. العبرة في الثقل والخفة بالأعمال، لكن قدمت الأدلة أيضا على أن من العمال من يوزن. حديث أبي هريرة الصحيحين إنه لا يخشى الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. وأيضا حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ساقيه إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. هذا يدل على أن العمال يوزنون. ومن الأدلة على وزن الصحائف حديث صاحب البطاقة. حديث صاحب البطاقة قال: وهي موازين حقيقية، كل ميزان منها له لسان وكفتان. وكون الميزان له كفتان هذا ثبت في حديث البطاقة، وكونه له لسان هذا لم يثبت في حديث صحيح، ولكن قد نقل عليه الإجماع كما تجد في الحاشية، نقل عليه الإجماع. فنحن نؤمن أن هذا الميزان له لسان وله كفتان. لسان يا وجدي ينطق بها، لسان الميزان، لسان الميزان، وليس المراد أنه لسان يتكلم به. ميزان له لسان ولا لا؟ خلاص. قال: ويقلب الله أعمال العباد. ما في داعي يقلب، ظاهر ويقلب عندكم، ويقلب هو يعني يصرف، لكن الأحسن ويقلب، ما في داعي لهذا البناء بناء التفكير. ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساما لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول ذكر ابن عثيمين رحمه الله في قول يظلهم الله في ظله أنه ليس ظل العرش وإنما هو ظل مستقل يخلقه الله إلى آخره، هذا معروف والمسألة خلافية، ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك ظل العرش، فلا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلامة العثيمين لعله لم يطلع على هذه الأحاديث، وهو أتى بكلام شديد العثيمين، يقول: فهو أبلد من الحمار، كلام نحو هذا، ولكن لعله لم يطلع على تلك الأحاديث أو نحو ذلك يعتذر له، وإلا فقد ثبت في الحديث هذا. طيب ليش هم نفوا ذلك الذين يقولوا ليس ظل العرش؟ قالوا: يلزم منه أن تكون الشمس فوق الله عز وجل فوق العرش، وأحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا، أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. والجنة فيها ظل ولا لا؟ الجنة فيها ظل صح؟ طيب فيها شمس؟ ما فيها شمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ومع هذا فيها ظل، زيادة النعيم. أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. قال: ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره. هذا التعبير تعبير من؟ الشارح للمؤلف، تعبير المؤلف والشارح. مرة معنا لما قرأنا المثل وأنا تعمدت أن أقف عند أو، لماذا؟ لأن شفت الحاشية يقول: علق الشيخ إسماعيل الأنصاري على هذا الموضع فقال: دعوى أن الذي يؤتى كتابه من وراء ظهر غير الذي يؤتاه بشماله تنافي ما قرره ابن كثير في تفسيره أو من تفسيره، حيث قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال: أي بشماله من وراء ظهره، يثني يده إلى وراء ظهره ويعطى كتابه بها. نعم، ظاهر كلام الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله أنه فقط يعلق على كلام الشاعر، لأنه غفل أن هذا تعبير شيخ الإسلام رحمه الله أيضا، فأثبت لهذا الكلام. وعلى كل حال، نعم، ظاهر الأدلة أن الذي يؤتى كتابه بشماله هو الذي يؤتاها من وراء ظهره، فهو يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، من وراء ظهره. ومن العلماء من يقول منهم من يتكتبه بشماله ومنهم من يتاهه بشماله من وراء ظهره، هذا موجود في كلام بعض أهل العلم، ولكن ظاهر الأدلة ما سمع. قال: فسوف يدعو ثبورا، أي هلاكا، ويصلى سعيرا، ويقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما معنى لا يغادر؟ لا يترك. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. وأما قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فقد قال الراغب: أي عمله، طائره أي عمله الذي طار عنه من خير وشر. وهذا الذي يظهر من كلام المؤلف في المثل، أنه ذكر هذه الآية عقب ذكر الكتب. قال: ولكن الظاهر، المؤلف الشارح يقول: ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل، كما في قوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. لماذا جعل الشارح هذا هو الظاهر؟ يقول: لأن الآية فيها وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه، ثم بعدها قال: ونخرج له يوم القيامة كتاب. فجعل الإخراج بعد، يعني كأن الواو جاءت لتذكر شيئا يحصل بعد ذلك. ولكن يقال هذا أيضا ليس بظاهر. فالقول بأن طائره هو عمله قول قوي، ويحتمل أيضا ما ذكره الشارح هنا وقد ذكره بعض المفسرين، بأن المراد ألزمناه طائره في عنقه، أي ألزمناه نصيبه في هذه الدنيا. قال: كما في قوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ما كتب عليهم فيه. السؤال عند أخينا صالح: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي كتاب؟ التوراة أو الإنجيل أو القرآن؟ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. الكتاب الذي فيه الأعمال، تكتب فيه الأعمال. ها عبد السلام. الكتاب الذي فيه الأعمال. ها عباد. هكذا. طيب: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. نعم، إيش قرأنا؟ قرأنا قول الشارح: ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل، كما في قوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ما كتب عليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. إذن فالكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإن حسناتهم لا تنفعهم في الآخرة. ولكن الحساب الذي ورد أنهم يحاسبون المراد به عد الأعمال وإحصاؤها وتقريرهم بها، وتقريعهم وتوبيخهم، هذا هو المراد. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا السؤال عند أخينا، عند من؟ عند أبي عاصم. ما الدليل على أن الحوض عليه ورود؟ عليه ورود الحوض المورود، ما في دليل؟ فمن أين أتى المؤلف بهذا الكلام؟ أحسن، أنا قلت غالب الفقر، المورود الذي يرده الناس. طيب إذا أردت يا أبا أحمد ولا عند أبي طالب، إذا أردت أن أقول عن حوض إن عليه ورودا، إيش أقول؟ المورد ده. طيب قال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال الشارح رحمه الله: قوله ويحاسب الله الخلائق إلى آخره، المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ونسوه. قال تعالى: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح: من نوقش الحساب عذب. صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ شوف على فقه للكتاب للقرآن عند عائشة. لو أننا ما نعرف هذا الحديث فسمعنا من نوقش الحساب عذب، هل يخطر على بالنا فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ لكن عائشة أول ما سمعت من نوقش الحساب عذب هي عندها تدبر لقوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذا مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أعظم من غيرهم في القرآن في فهم القرآن والسنة، ولهذا عد أهل السنة فهم الصحابة حجة. قال: فقالت عائشة: يا رسول الله، أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني قبل هذا، الآن معنا حساب يسير وحساب عسير. فالحساب اليسير مجرد عرض، يعرف الله على العبد أعماله كما سيأتي في حديث ابن عمر الذي يريده الشارع. والحساب العسير الذي هو المناقشة، مناقشة فتعد الأعمال وتحصى وتعرض عليه النعم ثم تقابل أعماله بالنعم. أين تكون أعمالك لو عملت بجانب نعمة من نعم الله فضلا عن غيرها؟ ويشدد الله عليه في الحساب بالعدل، لا يظلم الله عز وجل أحدا، والله يقضي بالحق. قال: وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفة أي سترة، ويحاسبه فيما بينه وبينه، ويقدره بذنوبه، فيقول: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما قوله فإنه لا حسنات لهم، يعني الكفار، لقوله تعالى: من عنده؟ فلقوله تعالى، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، يطعن بها، كما في الحديث الموجود في الصحيح في الحاشية الأقرار، حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. هذا فضل من الله. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، يعني إذا عمل حسنة لله، لأن الكافر الذي يعتقد وجود الله وأن الله ربه وإن كان قد أشرك وكفر في جوانب كثيرة، لكن قد يعمل حسنات يريد بها وجه الله، هذه حسنات الله لا يظلمه، يطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. قال: والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر جاز بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء، وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر، يعني من عذاب الذنوب التي هي غير الكفر، ولكن هذا القول فيه ضعف، ولهذا المؤلف قال وقيل. وأما قوله وفي عرصات القيامة إلى آخره، يعني حوض المرور، فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا، فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر، صلى الله عليه وسلم. أخلق به أي جدير به ما أجدره، حاشي قال أخلق به ما أجدره وأولاه بهذا الأمر، يعني ما دام أنكره فهو جدير أن يحرم من وروده يوم القيامة، وإنكاره ضلال عريض. ومعلوم أن ممن يذاد عن الحوض يوم القيامة أهل البدع الذين أحدثوا في دين الله ما لم يأذن به الله، ويقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، عياذا بالله. قال: وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، جاء الحديث عن جماعة من الصحابة وله طرق متعددة، ولهذا اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يضعفه ومنهم من يحسنه، فهي مسألة خلافية مبنية على ثبوت هذا الحديث. من العلماء من يقول ليس هناك حوض في الآخرة، أو عفوا، من العلماء من يقول نحن نؤمن بأن للنبي عليه الصلاة والسلام حوضا في الآخرة ونسكت عمن عداه من الأنبياء، فلا نقول إن لهم أحواضا ولا ننهي لعدم ثبوت الدليل. ومن العلماء من يقول بل نثبت أن لكل نبي حوضا لثبوت الدليل عندهم. قال: ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. آمين. مزيد. ما شاء الله، وكلت مجدي يتكلم، لأنه كل مرة أقول مزيد يصيح نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، هو على متن جهنم، لكن كيف بين الجنة والنار؟ الجنة تحت، النار تحت، والجنة فوق، ولن يوصل إليها إلا بالعبور على هذا الصراط، فلهذا يقول بين الجنة والنار، يعني لا يفهم أن النار هنا والصراط هنا والجنة هنا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح بصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يعني يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. أعوذ بالله. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال الشارح رحمه الله: قوله والصراط منصوب إلى آخره، أصل الصراط الطريق الواسع. ابن القيم رحمه الله يذكر أن الطريق لا يسمى صراطا إلا إذا كان واسعا ومستقيما ومسلوكا وموصلا إلى المقصود، في مدارج السالكين، في أوائل مدارج السالكين، قال: أصل الصراط الطريق الواسع. قيل: سمي بذلك لأنه يسترق السابلة، السابلة الذين يمرون عليه، أي يبتلعهم إذا سلكوه. يسترق بمعنى يزدرد، يزدرد. قال: زرد وزرق وسرق ولغات أخرى. نحن نقول زرط، زرط الشيء الفلاني، هذا هو فصحى. قال: قيل سمي بذلك، سمي صراطا وسراطا وزراطا، لأنه يسترق السابلة، أي يبتلعهم إذا سلكوه، أي لسعته. وقد يستعمل في الطريق المعنوي، كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار، حق لا ريب فيه، وقد أنكره العقلاني من المعتزلة وغيرهم، حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به. ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. سبحان الله، ومع هذا يمر عليه أكثر الناس الذين يدخلون الجنة، كلهم يمرون عليه، ومن أهل النار أيضا من يمر عليه، من يمر ويسقط. وإنما قلنا من أهل النار لأن الكفار الصحيح أنهم لا يمرون على الصراط، وإنما يسحبون إلى النار مباشرة قبل أن يضرب الصراط على متن جهنم. وأما المنافقون فيكونون نعم ممن يأتي على الصراط وهناك تنطفئ أنوارهم فيتساقطون في النار عياذا بالله. قد قلت لك يعني لا تفهم من كلمة بين الجنة والنار أنه في الوسط، النار هنا والجنة هنا، هو في الوسط، لا تفهم هذا، هو على متن جهنم، لكن لما كان الواصل إلى الجنة لن يصل إلا عن طريق هذا الصراط إلا هو بين الجنة والنار. واضح؟ انظر كيف يعني أدق من الشعر وأحد من السيف ومع هذا يمر الناس عليه، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك تكون دعوة الأنبياء: ربي سلم سلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ونبيكم قائم على الصراط، يقول ربي سلم سلم. سبحان الله. وأما القنطرة التي ذكرت هنا فتجد في الحاشية حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. والمراد بقول حبسوا أي أخروا، أخروا، وليس المراد أنهم يسجنون هناك، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، يعني أن هذه المظالم لم تكن مما يستحق العبد عليها النار، لكن أشياء يسيرة ما يستحق أن يدخل عليه النار، ومع هذا فلم يدخل الجنة حتى يطيب وينقى. قال: حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيد لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا، يعني أعرف، أعرف المنزل الذي كان في الدنيا، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذا من ضمن معاني قول عرفها لهم. ثم ذكر أن القنطرة اختلف أهل العلم أهي من تتمة الصراط الذي ينصب على متن جهنم فتكون هي الطرف، طرف هذا الصراط مما يلي الجنة، أم هو صراط خاص لكن لا يكون على متن جهنم. هذا فيه خلاف، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من عباده الصالحين. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.